إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كما تكلمنا في أول هذا الشهر الكريم، بل كما تكلمنا قبل مقدم هذا الشهر الكريم في استقباله وفضله وما أعد الله تعالى من الأجور لمن أحسن استثمار ساعاته وأوقاته، فها نحن اليوم نتكلم عن وداع هذا الشهر الكريم وما جعل الله تعالى فيه من البركات والخيرات، ولا يزال معنا في هذا الشهر الكريم بقية ينبغي للمرء أن يستثمرها في استغفار الله جل وعلا وسؤال الله تعالى القبول لما مضى من أعمال في رمضان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد خلال هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك أن ختام العمل ينبغي أن يكون خيرا في الاجتهاد، أن يكون خيرا في الاجتهاد من أوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه بأن يجعل الله تعالى خير أعماله خواتمها، فكان يجتهد خلال هذه العشر، ولم يبقى من هذه العشر إلا ساعات معدودات نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، فيشرع للمرء أن يستثمرها أيضا في كثرة الاستغفار، إن كان بقي عليه شيء من القرآن ليختمه فليستثمر خلال هذه الساعات أن يختم هذا الكتاب العظيم لعله أن يشهد له عند الله جل وعلا. إن مما نستقبله خلال هذه الساعات القادمات عيد الفطر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه سننا وآدابا لهذا العيد المبارك، وعيد الفطر هو أحد العيدين الذين شرعا في الإسلام، فلقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا لهم عدد من الأعياد يحتفلون فيها، والعيد سمي عيدا لأنه يوم محدد في السنة يعود في كل سنة بنفس التاريخ والتوقيت، فهو لأنه يعود في كل سنة سمي عيدا. فدخل عليه الصلاة والسلام وإذا أهل المدينة لهم أيام يحتفلون فيها جعلوها أعيادا، هذه الأيام فيها مناسبات معظمة عندهم، إما فيها نوع من الانتصار أو غير ذلك من المناسبات. فدخل صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بعض هذه المناسبات من أيام الجاهلية، وربما كان في بعضها من الأحقاد والأضغان من انتصار بعض القبائل على بعض، فهم يستعيدون ذكراها في كل سنة، فجدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وألغى جميع هذه الأعياد، وأخبرهم أن الله تعالى شرع لهم عيدين، عيد الفطر الذي يكون بعد رمضان وعيد الأضحى الذي يكون في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بهذين العيدين، وكان يظهر الفرح ويفرح إذا رأى أحدا يفرح فيهما، كما جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في بيته سمع صوتا في المسجد، فقام عليه الصلاة والسلام وهو في داخل البيت وأطل من فوق الجدار ينظر ما الذي في المسجد، وكان جدار بيته عليه الصلاة والسلام ملاصقا للمسجد، وكان بعض البيت مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فكان إذا أراد أن ينظر إلى المسجد وقف وهو في داخل بيته في الجناح أو في القسم الذي غير مسقوف ثم نظر، وإذا الحبشة وهم قوم جاءوا من الحبشة ودخلوا في الإسلام وإذا هم في يوم العيد يلعبون بحرابهم في المسجد، والحرب هي مثل السهم الطويل، فهم يلعبون بالحراب يرميها هذا ويلتقطها الآخر. ففرح عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الفرح وهذا الاستبشار وهذا السرور لما رآه ظاهرا في هذا اليوم المبارك، حتى إنه قال لعائشة: تريدين أن تنظري؟ فأقبلت ونظرت معه صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه الصلاة والسلام أيضا إلى بيته، وإذا عائشة عندها جاريتان من جوار الأنصار، طفلتان صغيرتان تغنيان، وليستا بمغنيتين كما قالت عائشة، يعني ليستا أصلا من أهل الأغاني، لكنهما ترددان شيئا من الأشعار التي يحفظانها ويضربان بالدف. فدخل صلى الله عليه وسلم ورآهم على هذا الفرح وهذا الاستبشار، وأخذ جانبا من البيت واضطجع صلى الله عليه وسلم والتحف باللحاف، التحف ليغطي وجهه حتى لا تحرج الطفلتان من نظرهما إليه أو نظره إليهما. واستمرت الطفلتان مع عائشة في هذا الفرح حتى دخل أبو بكر رضي الله عنه، فلما رأى الدف قال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما، فإننا في يوم عيد، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. فكان عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح، وكان يفرح إذا رأى أحدا على فرح وسرور. ولذلك أيها المسلمون، من آداب العيد إظهار الفرح، إظهار الاستبشار، إدخال السرور على أهلك، إدخال السرور على أولادك، على زوجتك، على أبويك، على إخوتك، أخواتك، جيرانك، إظهار السرور وإدخال الفرح إليهم عبر ما تهديهم من هدية، عبر ما توسع على الأطفال في هذا اليوم المبارك. كما كان بعض السلف إذا جاء يوم العيد يشتري أشياء محببة للأطفال، يشتري الجوزة وما شابه ذلك، ويأتي يوزعه على الأطفال في يوم العيد، ويعد ذلك قربة إلى الله تعالى، لأنه يدخل عليهم الفرح، وهو بذلك يحقق غاية من غايات العيد. فهذا أيها الإخوة الكرام من سنن العيد، أن تظهر الفرح وأن تدخل السرور على غيرك، بالتوسعة أيضا على الأهل والتوسعة على الأطفال، بإعطائهم شيئا من المال، بإدخال السرور عليهم باللعب وما شابه ذلك، حتى يشعروا فعلا أن هذا اليوم يختلف عن غيره من الأيام، فيترقبونه، وترقبهم له من مقاصد الشريعة. هذا من سنن العيد. ومن سنن العيد أن يلبس المرء ويتجمل للخروج إلى صلاة العيد. ولقد كان جاء عمر يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشترى حلة من السوق وأهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله خذ تجمل بها في العيدين وعند استقبال الوفود، إلى آخر الحديث. فكان التجمل للعيد أصلا من الأصول التي يتعارفون عليها، والخروج إلى العيد مغتسلا متطيبا لابسا من أحسن ثيابه حتى يرى الناس بعضهم بعضا وهم في أحسن حلة، هذا أيضا من آداب العيد أيها المسلمون. ونرى أحيانا وفي خطبة العيد نرى بعض الناس ربما يأتي بلباس لبسه على عجل، يأتي بقميص يلبسه في بيته، أو ربما أتى وهو غير متزين الزينة الكافية، إما استعجل في الخروج أو لم يتهيأ، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن تتهيأ للعيد غاية التهيئ، وأن تتزين للخروج إلى صلاة العيد، وأن تجعل تزينك عند الخروج إلى الصلاة وليس بعدها، فإن الصلاة هي المجتمع الذي يجتمع فيه الناس ويكثرون. ومن آداب العيد أيضا أن يخرج المرء أهله إلى صلاة العيد. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجميع أن يخرجوا إلى صلاة العيد، العواتق وذوات الخدور، والعواتق هن الصغيرات، وذوات الخدور هن البالغات التي شارفن على سن الزواج، وحتى كان يأمر النساء الحيض أن يخرجن مع أنها لن تصلي، لكنها تجلس قريبا من مكان المصلى وتشهد العيد وتشهد دعوة المسلمين وترى الفرح وترى الاستبشار بدل جلوسها في بيتها. فأنت أخرج أيضا بأهلك وأطفالك إلى صلاة العيد، حتى لو كانت المرأة معذورة عن الصلاة فتأتي إلى مكان العيد لكنها لا تدخل إلى المسجد، تبقى في خارجه تستمع إلى الخطبة وترى لعب الصغار وفرحهم وترى تزين الناس واستبشارهم، حتى تشعر أيضا أن هذا اليوم يختلف عن غيره. هذا أيها المسلمون من آداب العيد أيضا. ومن آداب العيد قبل أن يخرج إلى الصلاة في عيد الفطر أن يأكل ثمرات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ثمرات وترا، يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حتى يتحقق أنه أفطر في هذا اليوم وأن رمضان انتهى. هذا من آداب العيد. ومن آداب العيد أيضا أن يخرج إليه ماشيا إذا تيسر له ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى العيد ماشيا يسلك طريقا، وعند عودته يسلك طريقا آخر حتى يسلم على عدد أكبر من الناس ويرى أشكالا أخرى من الناس. هذا من آدابه أيضا. ومن آداب العيد التكبير في ليلة العيد، فإذا أعلن أن غدا هو العيد فيسن للمرء أن يكبر، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أجل وأكبر وما شابه ذلك من الصيغ فلا بأس في هذا. فيبدأ التكبير منذ أن يعلن العيد بعد المغرب، ويستمر هذا التكبير إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة. فإذا بدأ في صلاته إذا بدأ في صلاته ينقطع هذا التكبير. وفي خطبة في صلاة العيد كما تعلمون يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس، فإذا ابتدأ الإمام كبر للصلاة انقطع التكبير، لكن ينبغي وهو جالس أن يكبر الناس إذا حضروا، وهو في الطريق، لو خرجت إلى السوق في ليلة العيد كبر أيضا، أظهر التكبير، ارفع به صوتك حتى تظهر للناس أن هذا اليوم يختلف عن غيره. هذه أيها المسلمون عدد من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه خلال هذا العيد المبارك. نسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه، ويعمنا جميعا بكرمه وفضله وإحسانه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، مما نستقبله أيها الإخوة الكرام خلال هذه الساعات القادمة إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر يبدأ وقتها قبل العيد بيومين، وأفتى عدد من العلماء كما هي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى شيخنا الشيخ بن باز وجمع أنه يجوز أن يخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، فإذا جاء يوم 28 جاز له أن يخرجها، وهو اليوم، يخرجها اليوم أو يخرجها غدا، وإن كان بعد الغد هو 30 من رمضان أخرجها أيضا، وإن كان هو يوم العيد فيخرجها إلى ما قبل صلاة العيد. وأفضل وقتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد في يوم العيد إذا تيسر له ذلك، لكن إذا كان مشغولا أو مزحوما أو الوقت ضيق فلا بأس أن يخرجها قبل ذلك. فهي يبدأ وقتها قبل العيد بيومين أو بثلاثة أيام. وعلى ذلك عدد من الأدلة، من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل من يجمع زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام وبيومين، فيجوز له أن يخرجها مبكرا بهذه الطريقة، إما أن تسلمها للفقير مباشرة أو أن تعطيها الجمعيات الخيرية وهم يوزعونها. وبعض هذه الجمعيات تستقبل الطعام وهي توزعه، وبعض الجمعيات تستقبل مالا وهي تشتري طعاما وتوزعه، فأنت افعل هذا أو هذا، إما أن تشتري أنت الطعام وتعطيه الفقير أو أن تأتي إلى الجمعية وتعطيها المال. يقولون لك مثلا عن الشخص الواحد مثلا 10 ريالات 7 ريالات أكثر من ذلك أو أقل، فتعطيهم بعدد من تلزمك فطرتهم، ثم هم يقومون بشراء هذا الطعام ويوزعونه على الفقير. ولا بأس أن يرسل المرء فطرته، أعني زكاة الفطر، أن يرسلها إلى بلد آخر. فمن كان مثلا يريد أن يرسلها إلى أهله إذا كان أهله في بلد آخر، فلا بأس في هذا أن يرسل إليهم بالمقدار الذي يشترى به الزكاة عنه وعمن تلزمه فطرته، وهم يشترونها ويخرجونها. ولا بأس أيضا أن يوكل غيره، يجوز أنك توكل غيرك ليشتري عنك زكاة الفطر ويوزعها هو، وتلزمك زكاة الفطر عن نفسك وعن كل من تحت يدك ممن تلزمك نفقته، تلزمك عن نفسك، عن زوجتك، عن أبنائك إن كان أمك وأبوك عندك في البيت أو أنت الملزم بالنفقة عليهما، فإنه تلزمك أن تخرج عنهم أيضا. أما الخادم والسائق فلا تلزم الفطرة عنهم، لكن لو أخرجها المرء عنهم تبرعا وأخبرهم قبل ذلك، لا بد أن يخبرهم حتى يوكلوه، حتى يقولون نعم نعلم أنك ستخرجها أو ما شابه ذلك، حتى يكون نوعا من التوكيل لك، لأنه لا يجوز أن تخرجها عن شخص آخر دون علمه. ربما أخرجها هو عن نفسه وأنت لا تعلم، ربما أخرجها في بلده. فالأصل أن يخبر المرء بهذا، أن يخبرهم بأنه سوف يخرج عنهم زكاة الفطر. وزكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد كما هو معلوم، من رز أو شعير أو تمر أو قمح أو حنطة أو زبيب أو بر أو أقط أو ما شابه ذلك، غالب قوت البلد. والمقصود منها أنها تطهر صومك، وأيضا تغني الفقير عن السؤال في يوم العيد. أما إخراجها عن الجنين في البطن، فجاء هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا بأس فيه. لو كانت المرأة حامل وأخرجتها أنت عن أولادك وحسبت أيضا الجنين الذي في بطنها معهم، فلا بأس عليك في هذا. وإذا فات وقتها، لو أنك وكلت أحدا بزكاة الفطر ليخرجها، وكلت ولدك أو غيره، ثم فات ولم يخرجها إما لنوم أو نسيان، فلا بأس أن تخرجها أنت بعد ذلك. كما أن المرأة إذا فاتته الصلاة قضاها، كذلك لا بأس أن تخرجها ولو بعد صلاة العيد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن تقبلت قيامهم وأتبتهم على قيامهم، تقبلت منهم تلاوتهم وطاعاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صدقوك في الدعاء فأحسنت إليهم في الإجابة. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران، وتجعل موعدنا بحبوحة الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.